بسم الله الرحمن الرحيم. نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي تقدم. أيها الكرام، شعبان ستطوى صحائفه، ورمضان فتح لكم باب الأمل وأغلق دونكم باب اليأس، فها هو شهر الرضوان وهذه سحائب تدعوكم إلى جنة الله وتباعدكم من ناره، موسم فضيل ينزل الله عز وجل فيه الرحمة وتغشاكم فيه النفحات. جئت يا رمضان بالبشر والإيمان والخير والإحسان سحائب. إنها سحائب الرضوان، فها هي السحائب تمطر القلوب قبل الأبدان فتحيي الأرض بعد موتها. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيا مرحبا بك يا رمضان. سلام على الصائمين إذا جلسوا في الأسحار يرددون الاستغفار ويسفحون الدمع المدرار. ها قد هبت نسائم المغفرة بدخول شهر الغفران وحل الرضوان من الرحمن. مردة الشياطين في رمضان تصفد بالقيود، فلا تقتحم الحدود ولا تخالط النفوس في ذلك الزمن المعدود. وفي رمضان انتهاكات في شهر رمضان، فأشعلت فيها النار في نهار رمضان وهي تستغيث وهي صائمة، ما رأيت حق الله فيها. لم أكتفي بضربها بل قتلتها، ومع ذلك أحرقتها. انتهاكات في شهر رمضان. في غمرة الجهل والهوام رميت بنفسي من الأعلى من أحد البنايات البعيدة. نعم سقطت. فرفعت يد العقوق بكل قوة أوتيتها وصفعتها على وجهها الطاهر وهي تقول: أمك يا فلان ألا تعلم أننا في شهر الصيام؟ انتهاكات في شهر رمضان. يا الله، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا. أي قلب من ذلك القلب؟ تصوروا القسوة، تصوروا تلك القسوة العظيمة. انتهاكات في شهر رمضان. وأولئك القوم لا يصلون ولا يقرؤون، يغنون ويرقصون، يسهرون ويلعبون. اللهم لا تحرمنا المغفرة بحلول رمضان يا رحمن. يا باغي الخير، يا باغي الخير، فرصة فيك ليلة. شهر رمضان خير من ألف شهر. خاب والله من اشترى برمضان الخنا والربا والغنى وجلس بلا عمل ينجيه، ولا دعاء يزكيه. فيا لخيبة العاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. سحائب الرضوان في شهر الغفران، محاضرة للشيخ إبراهيم الزيات. الحمد لله فارج الكروبات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الزلات ومنشئ السحاب بالمياه الغزيرات ومحيل الشدائد والمكروهات، أحاط بجميع الكائنات، عز ربًا وجل ملكًا، أحمده حمدًا يملأ الأرض والسماوات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للمخلوقات الهادي إلى سبيل النجاة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الكرامات، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله أحبتي، حياكم الله يا معاشر الأحبة من رجالٍ ونساء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشكر لله أولاً، ثم لأحبتنا الذين دعونا إلى هذه المحاضرة المباركة. حديث إليكم حديثاً مشوقاً حبيباً مزوداً، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حديثي إلى هذه الوجوه المباركة كما قرأتم: سحائب الرضوان في رمضان. كلام قد دبجته من القلب إلى القلب، أزفه بشرى وذكرى، نفحات ربانية وفضائل رمضانية. أتحدث عن تلك السحائب المباركة التي يزفها لنا ربنا عز وجل في رمضان، ليتزود الصائمون ويقبل على فضله التائبون ويتأمل في نفحات الرحمن المتأملون. قال الله عز وجل في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أحبتي في الله، أقبل هذا الشهر، أقبل هذا الشهر بفضائله وكراماته ونفحاته ودعواته، آهٍ ما ألذ ساعاته وما أحلى بشاراته. يتفضل الله عز وجل علينا في شهر الصيام بالرحمات وأحب النداءات، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. رمضان ذلك الشهر الكريم الذي تزدان لياليه بالقرآن الكريم، ويقبل عليه المذنبون بكل جوارحهم يسألون الله الرضوان، فإذا بسحائب الرضوان من المنان تمر على قلوبهم فتطهرها، وعلى نفوسهم فتزكيها، وعلى أعمالهم فترفعها. يا الله، أي سحائب ستمر؟ يا الله، أي رحمات ستنزل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. فيا مرحبا بك يا رمضان، فيا مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بأنفاسك العطرة، مرحبا بثغرك الباسم ووجهك المشرق، والله يدعو إلى دار السلام. أحبتي أيها الكرام، أيها الكرام، شعبان ستطوى صحائفه، ورمضان فتح لكم باب الأمل وأغلق دونكم باب اليأس، فها هو شهر الرضوان وهذه سحائبه تدعوكم إلى جنة الله وتباعدكم من ناره، موسم فضيل ينزل الله عز وجل فيه الرحمات وتغشاكم فيه النفحات، ويباهي بكم ربنا ملائكته عز وجل وأنتم تذكرونه، فكيف بكم وأنتم تصلون وأنتم تصلون وتصومون وترتلون القرآن؟ يقول الله عز وجل لملائكته ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ قال يقول: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال فيقول: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال يقولون: قال يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال فيقولون: لا والله يا رب، لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقول: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ورحمه. أخي الغالي، أختي الغالية، أخي، يا من سره دخول رمضان، أهنيك من قلبي، أهنيك بشهر المغفرة والرضوان، أهنيك بشهر العتق من النيران، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فرصة للتوبة، فرصة للتوبة لا تعوض على مر الأزمان، وموسم، وموسم خير، وموسم خير، فاحذر الحرمان. ما من ليلة أحبتي ينقشع ظلامها من ليالي رمضان إلا وقد سطرت فيها قائمة تحمل أسماء لعتقاء الله من النار، وذلك في كل ليلة. ألا يحدوك أيها الغالي الأمل، ألا يحدوك أيها الغالي الأمل أن تكون أحدهم؟ إذن فدعني أسألك: في أي شيء ستمضي ليالي رمضان؟ ما من يوم من أيام رمضان إلا وفتحت أبواب السماء فيها دعوة لا ترد، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد. فهلا كنت من الداعين؟ أدعو لنفسك أخي، وادعو لأهلك ولإخوانك ولأمتك بالنصر والتمكين والتأييد، ولأئمتك وللمجاهدين وللمستضعفين وللمأسورين خلف القضبان. ولكن كل يوم أخي الغالي يجب أن توجه الدعاء إلى الله عز وجل أن يكشف الكربة وأن يرفع الغمة. أخي الحبيب، أختي الغالية، أوعيتم ما أقول؟ إنها سحائب الرضوان، فها هي السحائب تمطر القلوب قبل الأبدان، فتحيي الأرض بعد موتها. فها هو ذلك العبد المتعالي بشهواته المحمل بالذنوب والأوزار، وما بقي له دار إلا عفر جدرانه بالآثام. فمن مصيبة إلى مصيبة، ومن كبيرة إلى كبيرة، ومن بلية إلى أخرى، وها هو يقول بلسان المعترف: مر علي رمضان وأنا لا أعرفه، وقد لا تصدقون، إذ قلت لكم، إذا قلت لكم أني لا أتلذذ بالمحرمات إلا في رمضان، عافانا الله وإياكم من هذا المرض. يقول: قد تستغربون وقد لا تصدقون، إذا قلت لكم أني لا أتلذذ بالمحرمات إلا في رمضان، فليلي سهر ومغازلات ومسلسلات وضحكات، وأتصل بهذه وأواعد هذه، ولا أرضى بغير الخمر صديق. اعتدت على الرقص والسفر إلى دولة قريبة أستخفي بها عمن يعرفني من الناس، ونسيت الله جل جلاله، ونسيت أنه يراقبني، ونسيت أنه معي في كل حركاتي وسكناتي. نعم أيها الغالي، إني أستخفي من الجبار، أستخفي من القهار، أستخفي ممن يراني، أستخفي ممن يسمعني، أستخفي ممن لو شاء لقتلني أو أهلكني، أستخفي ممن، أستخفي من القهار، أستخفي من القهار جل جلاله. فنهاري نوم وضيق وهم وحزن، تمر علي الأيام تلو الأيام، لا أتذكر شيء ولا أخاف شيء، لا أتذكر شيئا ولا أخاف شيئا أبدا. ولك أن تتصور مأساتي، لك أن تتصور مأساتي، ماذا أفعل في رمضان؟ إني أريد الحرام، إني أريد أن أقع في معصية الله جل جلاله، وأنا أعلم أن سحائب الرضوان قد تمر على قلبي ولا أستجيب، وأنا أعلم أن الله ربما نظر إلي وأنا أعصيه فستر علي ورحمني. إني أريد أمراً، أتدرون ما هو؟ أن أتفنن في معصية الله جل جلاله. ضاقت علي الطرق، أغلقت دنيا الأبواب، لم أعد أرى إلا المعصية، ولم أعد أتلذذ إلا بمعصية الله جل جلاله. هذا حالي، ولكن في أي زمن؟ في أشرف الأزمان، في رمضان، والرحمن يشرف علي وعلى أعمالي. ماذا أريد؟ أريد الهروب من الدنيا، مللت طريق الضياع، مللت طريق المعاصي، لم يبقى باب إلا ونجته، ولم يبقى حرام إلا واقعته. ماذا أريد؟ قد تتصور أني أريد زنا، قد تتصور أني أريد خمرا، قد تتصور أني أريد عملا كبيرا. نعم، إني أريد أمرا عظيما لا يرضاه الله عز وجل، بل لا يقبله. إني أريد أن أنتحر، فما كان مني مع تلك الغمرة والسهوة العظيمة عن الله جل جلاله. في غمرة الجهل والهوى رميت بنفسي من الأعلى، من أحد البنايات البعيدة. نعم سقطت، نعم كسرت، نعم قضي علي، وظننت أني مت وبعثت، ولولا عناية الله عز وجل لكنت نسيا منسيا. وها أنا ذا أرقد على سريري، لا يتحرك مني إلا عيناي ولساني، وأسمع فقط، فقرع سمعي ذلك النداء الرحيم والخطاب الكريم عبر مكبرات الصوت من ذلك البيت الرباني في أحد ليالي رمضان المبارك. وأنا أسمع ذلك الإمام يقرأ: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فاستبشرت بوعد الله جل جلاله، استبشرت بوعد الله تعالى، استبشرت بذلك الوعد المبارك، وسالت دمعات غزيرات من عيني، وقلت: سبحان الله، فررت منك يا ربي وعدت إليك تائبا منيبا، قد أقعدتني الذنوب، وأنا الآن لا أستطيع أن أقوم، لا أستطيع أن أصوم، لا أستطيع أن أتحرك، ويأتي علي رمضان بعد رمضان. وأنا مقعد منذ أكثر من 10 سنين ما سبحت لله تسبيحا وما صليت لله صلاة، حرمت حتى أن أمسك بالقرآن فأمتع ناظري بين جنباته وصفحاته، حرمت أن أتلو ذلك الكتاب، حرمت وأنتم تتنعمون بنعم الله. نعم ذلك بما كسبت يداي، وما كان الله عز وجل ظلاما للعبيد. فاللهم إني أحتسب نفسي عندك، اللهم إني أحتسب نفسي عندك، فاغفر لي وتجاوز عني يا أرحم الراحمين، اللهم تجاوز عنه يا كريم. وصدق الله عز وجل إذ قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هل من معتبر؟ هل من متأمل؟ هذا مشهد واحد فقط من مشاهد الاعتداء على شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر القرآن. فكيف بمن غفل وتعدى وبقي على العهد القديم؟ فجاء رمضان وهو ما تاب، وخرج رمضان وهو ما تاب، في غفلة بل في سكرتهم يعمهون، لا يتذكرون ولا يخافون، لا يتذكرون ولا يخافون إلا من رحم الله منهم. فهمهم كيف يعصون، كيف يعصون، يبحثون عن التسالي، ولا يرجع أحدهم ولا يراجع أحدهم نفسه، هل قبل الله عز وجل منه الصيام؟ هل قبل الله منه القيام؟ يحزن على مشهد تلفزيوني ولا يحزن أن عبادته ربما ردت عليه، يبكي على المشاهد الرخيصة ولا تتحرك له دمعة مع آيات الله، يصيبه الهم، يصيبه الهم. لو أنه مر على أمر عظيم من الدنيا ويصيبه الغم، لو فاته مسلسل مضحك ولا يهتم، لو فاتته الصلاة، بل لا يزال يزيد في الصدود والبعد والغفلة وكأنه قد فاز بالرضوان. سبحان الله، أي فرق نرى، وأي غفلة تمر، وأي غفلة تمر بنا يا عباد الله، يا عباد الله. انظروا ولينظر كل واحد منا، قلب نظرك أيها الغالي، قلبي نظرك أيتها الغالية، كيف ينتظر أولئك القوم رمضان؟ كيف ينتظرون رمضان؟ وكيف يتنعمون في رمضان إلا من رحم الله؟ فأولئك يصلون ويذكرون ويصومون ويسبحون ويبكون من خشية الله جل جلاله. فرمضان لقلوبهم دواء ورحمة ومغفرة، وأولئك القوم لا يصلون ولا يقرؤون، يغنون ويرقصون، يسهرون ويلعبون، دوريات رياضية ومسارح فنية ومشاهد تلفازية وموضات وفساتين وطبخ ونفخ وتنوع في الطبخات والمآكل والمشارب، وإقبال على الشهوات وهواتف ومحادثات، مقاهي لهو ومنكرات، متابعات للقصات والموديلات، بل منهم من لا يحلو له المعاصي إلا في رمضان، ولا يتلذذ إلا بالشهوات، ولا يتلذذ بالشهوات إلا في رمضان. حتى قال قائلهم، حتى قال قائلهم ولسان حاله وهو معرض عن الله عز وجل، ولسان حاله وهو معرض عن الله عز وجل، يقول: جاء رمضان وجاءت المسلسلات المضحكة والمواقف المحزنة، لم يتأمل في وقوفه بين يدي الله، لم يراجع نفسه كم مرة سيختم القرآن. فلله در السلف، فلله در السلف، فمنهم من لا تمر عليه 3 ليال إلا ويختم القرآن، ومنهم من لا تمر عليه إلا 7 ليال فيختم القرآن،

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فأسألكم يا من لم تروا ذلك الوجه الأسود القمطرير ألا تنسوني وأنتم في المساجد تصلون وتدعون فاللهم إني داع فأمنوا اللهم اغفر له وللتائبين أجمعين واستر العيب يا رب العالمين سبحان الله كم منا هذا حاله اللهم سلم لنا رمضان فكم منا من عانقه رمضان فتاب وعاد فكم منا من عانقته يا رمضان بندائك فعاد إلى الله تائبا وكم منا من أسرف على نفسه ثم دعوته لرحمة الله عز وجل فاستجاب وعاد وكم ضائع لما سمع القرآن بين جنبات الجوامع يتلى في لياليك خشع وأناب فيك ليلة خير من ألف شهر رباه هذه جموع المخبتين أقبلت على جودك في رمضان وهذه قوافل العائدين والعائدات قد وقفت على عتبة بابك وهذه أشواق المحبين لجنتك قد نادت وخافت فهل تقبلنا يا إلهي هل تقبل المخطئون منا يا إلهي هل تقبل من تجرأ على حدودك يا إلهي وأنت من قال المخاطبون عنك لبيك عبدي وأنت في كنفي وكل ما قلت قد قبلناه صوتك تشتاقه ملائكتي وحسبك الصوت قد سمعناه إن هبت الريح من جوانبه خر صريعا لما تغشاه ذاك عبدي يجول في حجبي وذنبك اليوم قد غفرناه اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا مجيب دعوة المضطر يا غفار يا رحمن يا رحيم يا حسن التجاوز يا من علمت بذنوبنا فسترت يا من علمت بأمرنا وعفوت يا من رأيت منا الذنوب فغفرت وتكرمت اللهم تجاوز عنا قبل رمضان وتجاوز عنا في رمضان يا ابن آدم إياك أن ينادي عليك منادي الله يا عبد السوء كم تعصي ونستر كم تكسر باب النهي ونجبر كم استقطرنا دموعا من عينيك فلم تقطر كم نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفض وتهجر كم لي عليك يا عبدي من النعم وأنت بعد لا تشكر خدعتك الدنيا وأعمال الهوى وأنت لا تسمع ولا تبصر سخرت لك الأكوان وأنت تطغى وتكفر وتطلب الإقامة في الدنيا وهي قنطرة لمن يعبر. وقد قال الله جل جلاله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات في قلق من حب مولاه، وقام يرعى نجوم الليل منفردا شوقا إليه وعين الله ترعاه. الله أكبر، ما أعظم المغفرة من الله، فلولا طلب مغفرة الرحمن ما ارتفعت الدرجات وما علت المنازل في الجنات. أيها الكرام، ها قد هبت نسائم المغفرة، ها قد هبت نسائم المغفرة بدخول شهر الغفران، وحل الرضوان من الرحمن. وصدق الله إذ قال: قال الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذا شهركم يا معاشر الراكعين، هذا شهركم يا معشر النادمين، هذا شهركم يا أيها التائبين، فلا يفوتنكم عتقه العظيم. نعم، لا يفوتنكم عتقه العظيم، لا يفوتنكم عتقه العظيم. أمت الله، يا من تسمعين ندائي، تلك هي البشرى التي عمل لها العاملون وشمر لها المشمرون وفرح بقدومها المؤمنون. فأين فرحتك أخيتي؟ أم أنت تستعدين لزينة الطعام والمشرب والملبس في رمضان؟ فقد تسير عنك سحائب الرضوان، وبعدها ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ هي حسرة قاطعة وأمنية فانية. أخيتي، كوني صائمة تائبة قائمة، فما عرفتك إلا باكية ذاكرة، ساجدة متأملة، فتأهبي لتلك السحائب، وأمطري العينان، وأمطري العينان منها، وقولي بلسان الواثقة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أفلح من قام، وأمن من دعا وصام، وتعرض لنفحات المنان، وشعاره: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إخواني وأحبابي، إخواني وأحبابي، يا من اجتمعتم في هذا المكان المبارك، أسأل الله جل في علاه أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم الفرحة العظيمة. أسأل الله عز وجل ألا يجعل سائلا منا في هذا المكان إلا أجاب الله سؤله، إلا أجاب الله سؤله وأخلص نيته وغفر ذنبه ورفع درجته وثبته على الحق حتى يلقاك يا رب العالمين. إخواني وأحبابي، خلوف أفواه الصائمين عند الله أطيب من ريح المسك، لباس المحرمين لزيارة بيتي الحرام أجمل من لباس الحلل، انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من سطوته هو العز، بذل النفوس للقتل، بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة، جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الذي، نصب المجتهدين بقيام الليل في مرضاته هو الراحم، انتظار إشرافه جل جلاله على عباده ليلة القدر هو السعادة، هو السعادة. فاللهم لا تحرمنا المغفرة بحلول رمضان يا رحمن يا رحمن يا رحمن، ارحم العبرات وتقبل الدعوات وتب على التائبين والتائبات، اللهم آمين. فيا أحبتي، السعيد منا من وقى نفسه الشهوات فصام نهاره وأعد مصلاه للوقوف بين يدي الله، داعيا وراجيا ليله، داعيا وراجيا في ليله. خاب والله من اشترى برمضان الخنا والربا والغنى وجلس بلا عمل، بلا عمل ينجيه ولا دعاء يزكيه. فيا لخيبة العاصين ويا لخيبة المفطرين في شهر الرضوان، ماذا ستكون لهم الحجج والأعذار؟ إن نودي على أحدهم هناك يا غدار، يا غدار، يا من علمت برحمتنا فأبيت، يا من ناديناك بنداء الرحمة فأبيت، يا من علمت بأننا نغفر الذنوب فتكبرت، يا غدار يا غدار، ما عذرك بين يدينا، ما عذرك بين يدينا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا ويلهم، ما أجبنهم عند لقاء الله، وما أقسى عتابهم بين يدي الله، وما أشد حسرتهم وهم ينادون لمقت الله، لمقت الله أكبر من مقتكم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهم في سيرهم إلى النار يتعثرون ويدعون ولا يسمعون، وينوحون على التقصير ويرفعون الشكوى لله ولا نصير. مساكين ما أغفلهم، مساكين ما أشنع أمرهم، وقد غضب عليهم القهار وارتجت من غضبه السماوات والأرض، وارتجت من غضبه السماوات والأرض، وجرت الدموع منهم على الخدود، وتنحى عنهم كل حبيب، فلا شفاعة تنفع ولا شكوى ترفع. تقطعت قلوبهم وانبحت أصواتهم من طول النداء، من طول النداء هناك، وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها: ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين، فما للظالمين من نصير. فلا إله إلا الله ما أقسى عتابهم، ولا إله إلا الله ما أطول نحيبهم، ولا إله إلا الله ما أشد سوداد تلك الوجوه، كأني بهم وقد اختلطت عليهم الأحوال وزادت على ظهورهم السيئات، وربما كان أحدهم أنا أو أنت أو هي من المقصرين والمقصرات، وربما بإذن الله ورحمته نجينا من عذاب الله والكربات بلا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة، وكأني بهم وقد بكوا حتى بلوا الأرض من دموعهم، ولو سيرت بدموعهم سفن الدنيا لجرت. يا الله يا الله، أهذا ما تريد يا عبد الله؟ أهذا ما تريدين يا أمة الله؟ فوالله لئن لم يرحمنا ربنا لنبكين بدموع الدم، ولنعذبن بمقامع من حديد، فما يجدي البكاء ولا النحيب. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فلا إله إلا أنت سبحانك، ذلك الحزن الطويل، ذلك الخاف العظيم. فلا يعلم أحدنا هل يقبل الله منه العمل أم يضرب به عرض وجهه يوم القيامة. يا عباد الله، لا تضيعوا طريق النجاة، فالنجاة النجاة، النجاة النجاة، النجاة النجاة، الفرار الفرار قبل سكرات الموت، وقبل مغادرة الدنيا، وقبل الوقوف هناك، وقبل كشف المخفي وظهور العيوب، قبل كشف الخافي وظهور العيوب. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم ثبِّت الأقدام بين يديك، اللهم ثبِّت الأقدام بين يديك، فيا حسرتي وحسرتك وحسرتك أمت الله إذا نادى الله، إذا نادى الله. لا يقف ذلك الظالم، بل سوقوه إلى النار، بل سوقوه إلى النار. فلا إله إلا الله، فمنا هناك مثبت، ومنا هناك محاسب. فيا حسرتي وحسرتك، لو قال الله جل جلاله خذوه فلا أسمع له جوابا، ولا أقبل له عملا، فقد سترته في الدنيا، وها هو اليوم بين يدي، فلا عاصم له إلا أنا، فلا عاصم له إلا أنا، ولا مثبت له إلا أنا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينه وبين العمل، وكأني به وقد تعثر لسان، وتراجعت خطاه وتراجعت خطاه وتراجعت خطاه. فلا إله إلا الله موقف بكى منه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيا حسرتنا لو كنا معهم لو كنا معهم، ويا فرحتنا لو نجونا من عذاب الله. اللهم نجنا عند ذلك المقام، اللهم نجنا عند ذلك المقام، اللهم نجنا عند ذلك المقام. فما بنا طاقة على عذابك يا رب، ما بنا طاقة على عتابك يا رب، ما بنا طاقة على نارك يا رب. تلك السعادة السرمدية والكرامة الأبدية، أين أنتم يا من طلبتم النزول في ضيافة الرحمن؟ يا من تبتم وأقبلتم وبكيتم وخشعتم لله الواحد الديان. فها هي ليلة القدر تفتح الأبواب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع فيها الخطاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويرد الجواب من الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليلة فيها الرب يصل ويقطع، ويعطي ويمنع، ويسعد ويشقي، وتجري أقلام قضائه بحسن الظن به ورحماته. فأقول: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ولئن طردت فأي باب أقرع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. إخواني، جدوا ووافقوا سحائب الرضوان، البدار البدار إلى جنة الله. أما آن لك أن تقلع وتتوب؟ أما آن لك يا ضعيف أن تستعد للقاء مولاك؟ أنسيت ما خولك وأعطاك؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الأحبة، هل من توبة؟ هل من عودة؟ هل دمعة تهراق على وجناتكم؟ هل من دمعة تهراق على وجناتكم لله ربكم وأنتم مقبلون على شهر الغفران؟ قال بأبي وأمي صلى الله عليه وآله: ورمضان إلى رمضان مكفر لما بينه ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم مع اختلاف اللفظ. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك حسن النية وحسن الذرية يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اهد الضالين، وأصلح شأن المسلمين، وانصر المجاهدين، وانتقم من العلمانيين والمنافقين والكافرين من يهود ونصارى يا رب العالمين. أصلح ولاة أمور المسلمين. بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وختاماً تقبلوا تحيات إخوانكم في نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي، الرياض، حي المصيف، طريق الملك عبد العزيز، هاتف 01-454-4599، وللتوزيع الخيري 05-00-01-454-4599. 7 2 2 2 3 4. جميع الحقوق محفوظة. كان معكم من الإنشاد أحمد الشارخ، دمتم في حفظ الله ورعايته. الراعي الإلكتروني مجمع التسجيلات الإسلامية www.mojama.net.